وذهابه حطاما بعدما التف وزين الأرض بخضرته وألوانه وبهجته. ولذلك هذه الأشياء كلما رأيناها نتذكر قبل أن تكون موجودة، ونتذكر ماذا ستؤول، ثم ننظر إلى صحتنا وقوتنا، كيف كنا وكيف أصبحنا وكيف سنكون. فعلى الإنسان أن يستذكر الخالق العظيم، ويستذكر الإنسان روعة الخلق، لكن ينظر إلى مآل الأشياء، ويعلم الإنسان أن الباقي هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يبقى هو العمل الصالح الذي يعمله الإنسان فيكون له عند الله تعالى. خامسا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال قتادة: كأن لم تغن، كأن لم تنعم. وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا. إذن على الإنسان أن يعرف حقيقة الدنيا وأنها زائلة ذاهبة، وعليه أن يعمل للعمل الباقي الذي يبقيه بالسعادة. ولذا الإنسان يتمسك بالقرآن، لأنه حياة للقلوب يحييها حياة أبدية سرمدية. سادسا، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان، فعلى الإنسان أن لا يغفل، بل عليه أن يتفكر بالآيات الكونية والآيات القرآنية، وعليه أن ينتفع من كل شيء حوله. سابعا، والله يدعو إلى دار السلام. لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام. إذن هي سالمة وسليمة من الآفات والنقائص والنكبات. رزقنا الله وإياكم السلام والسلامة في الدنيا والآخرة. معاني الكلمات: الفلك السفن، عاصف شديدة الهبوب، يبغون يفسدون، زخرفها بهجتها ونضارتها، حصيدا محصودة مقطوعة، لم تغن بالأمس لم تكن قائمة بالأمس، دار السلام الجنة، العمل بالآيات. أولا تذكر شدة أو كربة مرت عليك، ثم اشكر الله على نعمته بتفريجها، ولا تكن من الغافلين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. ثانيا تذكر عهدا عاهدت الله به ثم خالفته، وعد إلى الوفاء به. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن عليك أن توفي العهود التي عاهدت الله عليها. ثالثا سل الله تعالى أن يرزقك دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. وتأملوا إخواني هذه الآية الكريمة: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأقرب الطرق إلى الجنة الدعوة إلى الله بحق. فربنا يدعو إلى دار السلام، ويدخل من يدعو إلى دار السلام يدخله دار السلام. جعلنا الله وإياكم ممن تدخل عليهم الملائكة من كل مكان قائلين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. التوجيهات: أولا تحسن الأحوال بعد الكربة والضيق من مضان الغفلة والبعد عن الله تعالى، إلا من كان حذرا، يعني الحذر هو الذي يعني يراقب النعم، يعيش بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. ثانيا لا تنسى أن كل شيء تقوله أو تعمله فإنه مكتوب عليك، وأنت مجاز به يوم القيامة، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ثالثا اعلم أن كل بغي تبغيه وكل ظلم تظلمه فإنه عائد إليك،